تفسير الآية 5 من سورة الجن، يقول تعالى: وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. أي هذا اعتذار من الجن عن كفرها السابق، ليكون كل بشر صاحب عقل كذلك يعود للحق بمجرد سماعه والتأكد منه، ليسعد في الدارين وليستوثق تماما مما يقال له وحوله، فليس كله صدق مسعد. فكأنها تقول بعد أن استمعت إلى القرآن وآمنت به وبالله تعالى وحده ونزهته عن كل صفة لا تليق به، أن سبب تصديقها لبعض السفهاء أنها لم تكن تظن وتحسب وتتصور أبدا أن أحدا من المخلوقات مهما كان من إنسان أو جن أو أي مخلوق يصل به السوء الشديد ليتجرأ على فعل هذه الجريمة الشنيعة التي لا مثيل لها، وهي الكذب والافتراء العظيم هكذا على الله الخالق سبحانه، بادعاء أن له زوجة أو ولدا أو شريكا أو ما شابه هذا من تخريف وسوء. لقد كانت منغمسة بالكامل في حسن ظنها بمن ضللها، منخدعة به، مصدقة له، لكنها اعترفت بأنها أخطأت تماما في ظنها وحسابها هذا لما علمت بالحق. وهكذا يجب أن يكون كل عاقل منصف عادل.